بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله برحمته الواسعة: باب ما جاء في افتتاح الصلاة. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه. عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. قال رحمه الله: باب ما جاء في افتتاح الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ترجم الإمام مالك رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بافتتاح الصلاة، ومناسبة هذا الباب واضحة ظاهرة، حيث إنه بعد أن بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشرع قبل الصلاة شرع في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشرع أثناء الصلاة، وهذا ما يسميه العلماء بصفة الصلاة، حيث شرع في هذا الباب والأبواب التي تليه في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة، وصفة الشيء حليته وما يتميز به عن غيره، وصفة الصلاة المراد بها بيان الأقوال والأفعال التي اشتملت عليها هذه العبادة الجليلة. ثم إن هذه الصفة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يعتبر صفة كمال، وهي الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمشتملة على فعل وقول الأركان والواجبات والسنن والمستحبات، فهذه هي الصفة الكاملة، وهي الجامعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على صفة التمام والكمال. وأما النوع الثاني من الصفة فهو صفة الإجزاء، وصفة الإجزاء هي التي تشتمل على أركان الصلاة وواجبات الصلاة، سواء كانت من الأركان الفعلية كالقيام والركوع والسجود، أو كانت من الأركان القولية كقراءة الفاتحة والتشهد الأخير، فهذا كله أعني الأركان والواجبات لا تصح الصلاة إلا به. فلو أن شخصا صلى وترك ركنا من أركان الصلاة متعمدا بطلت صلاته. فلو أنه صلى الظهر وترك الركوع من الركعة الأولى أو من أي ركعة من ركعات الظهر بطلت صلاته إجماعا متعمدا. وهكذا لو صلى وترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا، كتركه للتسميع والتحميد على القول بوجوبهما، فلم يقل سمع الله لمن حمده ولم يقل ربنا ولك الحمد، فإنه يحكم ببطلان صلاته، لأن ترك الواجب متعمدا موجب في أصح قولي العلماء للحكم بالبطلان. فأصبحت صفة الإجزاء موجبة للحكم بعدم صحة الصلاة إذا لم تقع على الوجه المعتبر. إلا أن هذه الأركان والواجبات لو تركها ناسيا وجب عليه في الركن أن يتداركه ما لم يدخل في الركعة التي تليه. وأما بالنسبة لمن تذكر أنه ترك ركنا وهو في ركعة ثانية فإنه يلغي الركعة التي ترك فيها الركن ثم يضيف ركعة بدلا عنها ويسجد للزيادة. وأما بالنسبة للواجبات فإنه إذا تركها سهوا فإنه يجبرها بسجود السهو لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما كون من ترك الركن يرجع له ما دام في الركعة فمثل أن يترك الركوع فيهوي للسجود ثم يتذكر في السجدة الأولى أو بين السجدتين أو في السجدة الثانية قبل أن يشرع في القيام قبل أن يدخل في الركعة الثانية أنه ترك الركوع فإنه يقوم ويركع ثم يأتي بما بعد الركن. وتوضيح ذلك أن الله خاطبه بالركوع قبل السجود، فلو سجد قبل أن يركع فسجوده لاغ وحينئذ توجب عليه القيام. وأما إذا شرع في ركعة ثانية فإنه لا يمكنه التدارك وحينئذ يؤمر بجبر الركعة التي ترك فيها الواجب ترك فيها الركن. وأما لو تركه ترك ركنا أو أركانا أو ترك ركعة كاملة من صلاة وسلم ساهيا فإننا نقول له يمكنك أن ترجع إلى صلاتك ما دمت في المصلى أو ما دمت في المسجد، فإذا خرج من المسجد فقد انقطع التدارك. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر والشك من الراوي صلى ركعتين ثم قام إلى جذع، الجذع الذي كان يخطب عليه الصلاة والسلام معتمدا عليه، وشبك بين أصابعه كالغضبان، فهاب الصحابة أن يكلموه، فقام رجل فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت، إلى آخر الحديث. فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ركعتين من الرباعية وفارق مكان الصلاة لأنه قام من مصلاه إلى الجذع، فلما نبه على أنه قد ترك ركعتين رجع إلى مصلاه وأتم الصلاة. فأخذ من هذا جمهور العلماء أن من نسي ركعة أو أكثر من صلاته وتذكرها وهو في المسجد جاز له أن يرجع أو حتى في مكانه أن يصلي ويتدارك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تدارك الركعتين الناقصتين من صلاته بعد أن فارق مكان الصلاة، فدل على أن العبرة بالمسجد لأنه هو الحد الذي ثبتت السنة بالسماح به، وإلا فالأصل أنه لا يسمح لأنه قد خرج من صلاته. فالشاهد من هذا أن صفة الكمال هي أتم الصفتين، وصفة الإجزاء هي القدر الذي أمر المكلف أن يأتي بصلاته عليه على وجهه، فإذا أتى به فقد أجزأه، ولذلك يسمونها صفة الإجزاء. وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث ببيان صفة الصلاة الكاملة، وكذلك اعتنى الكتاب ببيان بعض أركان الصلاة كالقيام والركوع والسجود، قال تعالى وقوموا لله قانتين، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فهذه كلها أو كل من بيان شيء من أركان الصلاة. فهدي الكتاب والسنة اعتنى ببيان الأركان والسنن والواجبات والسنن. وقوله باب افتتاح الصلاة، أول ما يكون في صفة الصلاة عند ابتداء المكلف لفعلها أن يفتتحها، وهذا الافتتاح يكون بالتكبير، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه في سنته القولية، وكذلك بينه بسنته الفعلية. فأما سنته القولية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح حديث علي رضي الله عنه وأرضاه في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فقوله وتحريمها التكبير أي الدخول في حرماتها، فدل على أن المكلف يكون متلبسا بحرمة الصلاة إذا كبر. والمراد بقوله التكبير تحريمها التكبير ألف التكبير للعهد، والمراد بها بهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام. ولذلك اصطلح العلماء على تسميتها بتكبيرة الإحرام أخذا من هذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المكلف بكونه داخلا في حرمة الصلاة بالإتيان بهذه التكبيرة. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنها فرض الصلاة الذي ينبغي على المكلف أن يأتي به. الأصل أنه يدخل بهذا الذكر، وإن كانوا قد اختلفوا فيما يجزي عن التكبير، إلا أنهم متفقون على أن الأصل تكبيرة الإحرام أنها فرض لازم، وأنها يجب على أنه يجب على المكلف أن يأتي بها في صلاته، ولا يصدق عليه أنه دخل في الصلاة إلا بها. ولذلك تفتتح الصلاة بهذا التكبير، ثم هذا التكبير فيه قول وهو قول الله أكبر، وفعل وهو رفع اليدين. وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برفعه ليديه في تكبيرة الإحرام ثبوتا متواترا، حتى ذكر بعض أئمة السلف أنه قل أن يجتمع في سنة مثل ما اجتمع في تكبيرة الإحرام من توارد السنن عليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع فيها يديه وكبر صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قالوا إنها قد من السنن المتواترة، لأنها جاءت عن أكثر من 60 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم حفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى ذلك صاحب الطلعة بقوله ثم من المشهور ما تواترا وهو ما يرويه جمع حضرا كذبهم عرفا كمسح الخف رفع اليدين عادم للخلف، وقد روى حديثه من كتب أكثر من 60 ممن صحب. فقوله رفع اليدين عادم للخلف أي رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وهو لا اختلاف فيه، ألم تختلف فيه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه أكثر من 60 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وهذا يبلغ مبلغ التواتر. ورفع اليدين جماهير العلماء والأئمة على أنه ليس بفرض ولا واجب، الرفع ليس بفرض ولا واجب، الواجب السنة القولية، والفرض هو التكبير أي القول، قول المصلي الله أكبر. وأما بالنسبة للرفع فليس بواجب إلا خلافا ضعيفا لبعض أهل الظاهر، أنهم قالوا إن رفع اليدين واجب، وشذ بعضهم فقال إذا لم يرفع يديه لم تصح صلاته، وهو قول شاذ. والدليل على شذوذه وضعفه ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ولم يقل فارفع يديك وكبر. وهذا الحديث حديث المسيء صلاته جاء لبيان الأركان والواجبات وما يلزم في الصلاة. ولذلك حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على ما تضمنه من الأركان أنها لازمة للصلاة. وقال ابن رشد في بدايته وأشار ابن رشد في البداية إلى أن مجمل حديث المسيء الصلاة إنما هو لبيان الأركان اللازمة في الصلاة. ورفع اليدين ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم به السنة وورد على صفات، منها هذه الصفة التي اشتمل عليها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخذ بها جمهور العلماء وصدر بها الإمام مالك رحمه الله هذا الباب، وكأنه يرتضي القول بها، أن رفع اليدين يكون حذو المنكبين. فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع كلتا يديه ممدودتين مدا، وهو أقوى الوجهين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة أن يستقبل بهما القبلة كالساجد، لأنه يكون حينئذ مستقبل القبلة بكامل جسده، فتكون على جهة القبلة وليس عرضا، وهذا على الاستحباب، وإلا فيجوز، ويجوز حتى لبعض أهل العلم أن تكون على هذه الصفة لكي يبين عدم اللزوم وعدم الفرضية، أنه لا يفرض ولا يجب. وإلا فالأفضل والمستحب أن يرفعهما مدا، وهناك صفتان النشر والضم، وهو ما يعبر عنه بالمد، فتكون ممدودة مضمومة الأصابع، وهو أصح الوجهين في الرواية، كما أشار الإمام الترمذي رحمه الله في سننه أنه عليه الصلاة والسلام كانت أصابعه ممدودة، وهي السنة في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. حذو المنكبين، والمنكبان مثنى منكب، والمنكب من مفصل الكتف إلى عظام الترقوة، هذا يقال له منكب. وحذوهما بمعنى أنه يسامت بالرفع إما بأطراف الأصابع أو بالكف، تكون مسامتة للمنكبين، وسواء تقدم أو تأخر أنه لا حرج ولا بأس، كلتاهما يسلق، كلتا الصفتين يسلق عليه أنها فيها المحاذاة والمسامتة. وهناك صفة ثانية وهي الرفع إلى فروع الأذنين، بمعنى أنه يحاذي فروع الأذنين، وهذا يكون برفعه للكفين حتى يكون موضع الكفين في الرفع مقابلا للأذنين. وهذه الصفة اختارها بعض العلماء كالحنفية رحمهم الله، ووردت بها السنة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن السنة بحذو المنكبين أقوى وأشهر، ولذلك اختارها جمهور العلماء رحمهم الله. نعم. وأما الصفة الثالثة فهي الرفع إلى الصدر، يرفعهما حذو صدره ثم يكبر، وهذه الصفة أيضا وردت، ولكن الصفتين السابقتين أصح وأقوى، والأولى منهما وهي حذو المنكبين هي الأرجح. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. كان إذا افتتح، أي إذا أراد أن يفتتح، لأن التعبير بهذه الصيغة يراد به الشروع أو عند بداية الشروع. كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. حذاء الشيء مسامتته، حذو كذا أي مسامتا له وموازيا له. نعم. وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. الموضع الثاني لرفع اليدين في الصلاة إذا كبر للركوع، والثالث إذا رفع من الركوع، والرابع عند القيام إلى الثالثة في الصلاة الرباعية والثلاثية. هذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمعها حديث ابن عمر وأصله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع في هذه المواضع الأربعة. ومذهب جمهور العلماء رحمهم الله الأخذ بظاهر هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، أن السنة أن ترفع أن يرفع المصلي يديه على الصفة التي ذكرنا في هذه المواضع الأربعة. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه لا يرفع إلا عند تكبيرة الإحرام، وأما في أجزاء الصلاة عند الركوع والرفع وعند القيام إلى الثالثة فإنه لا يرفع. وأقوى ما أجابوا به أن أحاديث الرفع منسوخة، وفي مذهبهم أن ما ورد من الأفعال كرفع اليدين والإشارة ونحوها من الأفعال التي لا يقولون بها يقولون إنها منسوخة بما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم اسكنوا في الصلاة. قالوا هذا الحديث يدل على أنه كان مرخصا للمصلين في أول الأمر أن يتحركوا وأن يفعلوا الأفعال، فلما قال اسكنوا في الصلاة كان آخر الأمرين، ومن هنا لا يشرع للمصلي أن يحرك يدا أو أصبعا لأن هذا كان من المنسوخ. وهذا تأويل منهم، ويجاب عن بأن هذا الحديث المراد به رفع اليدين عند السلام، أي كان يسلم بعضهم على بعض بالإشارة حتى نسخ ذلك وأصبح تسليم المصلي بالعموم في قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كافيا. وأما بالنسبة للسنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم برفع اليدين وبالإشارة بالأصبع في التشهد ونحو ذلك من الأفعال كالتقدم والتأخر عند الحاجة، وليس هذا بمنسوخ بل هو محكم، لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، ليس هناك دليل على تقدم ما ذكروه وتأخر حديث ما لي أراكم، ليس هناك دليل يدل على ذلك. وقد فعل الصحابة رضوان الله عليهم ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ففعله عبد الله بن عمر وكان يفعل هذا الرفع ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان منسوخا لبين أن هذا في أول الأمر ثم نسخ. وبهذا يترجح مذهب الجمهور أنه يشرع رفع اليدين في هذه المواضع الأربعة. وجاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن رفعه، وأثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر، أن الرفع للركوع والرفع من الركوع دون الرفع لتكبيرة الإحرام، أي أنه يكون أقل وأخفض. وهذا يستحبه طائفة من أهل العلم رحمهم الله، أن الرفع لا يكون مثل رفع تكبيرة الإحرام وإنما يكون دونه بقليل. نعم. رفعهما كذلك أيضا وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا الموضع الثاني، وهذا الرفع قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما أثر عن أم المؤمنين عائشة وغيرها رضي الله عنها وأرضاها أن للصلاة زينة، وأن زينة الصلاة التكبير ورفع اليدين، أن زينة الصلاة التكبير ورفع اليدين، أي مما زينت به الصلاة وجملت رفع المصلي ليديه. قال بعض الأئمة إن هذا الرفع زينة للصلاة لما فيه من دلالة الخشوع والخضوع والذلة لله تبارك وتعالى، فإن المصلي إذا رفع يديه كان هذا من دلائل الذلة لله جل جلاله والخضوع والخنوع والخشوع له سبحانه وتعالى. نعم. وكان لا يفعل ذلك في السجود، وكان لا يفعل ذلك في السجود، أي إذا هوى إلى السجود أو سجد السجدة الثانية وهو جالس أي لا يرفع يديه. فيشرع رفع اليدين في هذه المواضع الأربعة ولا يشرع في غيرها، وقد نفى هذا الصحابي الجليل الذي كان محافظا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته حريصا عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في غير هذا الموضع وهو السجود. وما جاء في بعض الأحاديث أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع أجاب العلماء بأن فيه خطأ، لأن الراوي رواه على غير وجهه ووجهه كان يكبر في كل خفض ورفع، فقال كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، فالسنة الاقتصار على هذه المواطن الأربعة. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. هذا الحديث المرسل من جهة المتن صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صحت عنه الأحاديث أنه كان يكبر تكبيرات الانتقال، تسمى هذه التكبيرات بتكبيرات الانتقال، وهي التكبيرات الواقعة في أجزاء الصلاة ينتقل فيها المصلي من ركن إلى ركن، ومن ركن إلى واجب، ومن واجب إلى ركن، ينتقل فيها من ركن إلى ركن كتكبيره قائما لكي يركع، فقد انتقل من ركن القيام إلى ركن الركوع، ويكبر من ركن إلى واجب مثل تكبيره للرفع من السجدة الثانية من الركعة الثانية لجلوس التشهد الأول، فإن التشهد الأول واجب والجلوس له واجب من واجبات الصلاة، ودل على كونه ليس ركنا حديث عبد الله بن مالك بن بحينة في الصحيح رضي الله عنه عن أمه وأبيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الجلوس للتشهد الأول ونبهه الصحابة أشار إليهم أن قوموا، ولو كان ركنا لرجع إليه، ولذلك جبره بسجود السهو، ولو كان ركنا لجبره بالفعل وتدارك كما تدارك الركعتين. ومن هنا يقول العلماء إن تقسيم الصلاة إلى أركان وواجبات دلت عليه السنة، فإن السنة دلت على أن شيئا يجبر بالسهو وشيء لا يجبر إلا بالإتيان به، ولذلك لما ترك الركعتين لم يسجد سجود السهو جبرا لهما، وإنما أتى بهما كاملتين. وجزء الشيء من الأركان وجزء وأركان الركعة كالركعة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فجعل الركن فواته فواتا للصلاة، فدل على أن من الصلاة ما يكون فواته فواتا لها وهو الركن، ومن الصلاة ما لا يكون فواته ما لا يوجب فواته الحكم بفوات الصلاة وبطلانها. هذا وجه تقسيم الصلاة إلى أركان وواجبات. ثم وجدناه عليه الصلاة والسلام من أفعال الصلاة ومن أقوال الصلاة ما لم يفرضه على أصحابه، ولذلك قال له عبد الله أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، بأبي وأمي يا رسول الله، أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعاء الاستفتاح، وكان الدعاء خافيا على الصحابة، فلو كان واجبا لعلمهم إياه ولم انتظر حتى سألوه، فدل على أنه ليس بلازم وأنه سنة مستحبة. وعلى كل حال فإن السنة تدل على هذا التقسيم وصحته واعتباره. ومن هنا قسم العلماء هذه أفعال الصلاة وأقوالها إلى ما هو ركن وإلى وواجب ومسنون ومستحب. وهذا الحديث الذي اشتمل على سنية التكبير عند الانتقال، قلنا ينتقل فيه تكبيرات الانتقال ينتقل فيها من ركن إلى ركن كما مثلنا، ومن ركن إلى واجب كمن انتقل من السجة الثانية إلى جلسة التشهد الأول، وقلنا إنها واجبة لدلالة السنة على وجوبها، وينتقل من واجب إلى ركن كما لو كبر للركعة الثالثة قائما للركعة الثالثة، فإنه ينتقل من واجب وهو التشهد الأول إلى ركن وهو القيام للركعة الثالثة. وهذا التكبير وهو تكبير الانتقال مذهب طائفة من العلماء أن السنة فيه أن لا يخلو الفعل من ذكر، فهناك ركن ينتقل فيه منتقل عن، إذا قلنا أنه ينتقل من ركن إلى ركن، توضيح ذلك أننا إذا قلنا إنه ينتقل من ركن إلى ركن فإن الركن له ذكر، الركن الأول له ذكر والركن الثاني له ذكر، وما بين الركنين وهو فعل الانتقال له ذكر وهو التكبير، فهو إذا كان قائما شرع له أن يذكر بقراءة الفاتحة وسورة، فإذا ركع شرع له أن يسبح بالركوع. قال صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، فهو في حال القيام يقرأ القرآن وفي حال الركوع يسبح، وما بين الركنين يذكر بالتكبير، فلم يخلو هذا الموضع من ذكر. وهذا الذي قالت أم المؤمنين عائشة نبهت عليه، قالت فإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده وقال وهو قائم ربنا ولك الحمد، أي أنه جعل التسميع أثناء الانتقال. ومن هنا قال بعض العلماء التكبير والتسميع ينبغي أن يستغرق الفعل، وهو وجه من يقول إنه يبتدئ تكبيره عند ابتداء الهوي للسجود واستحب أن ينتهي عند انتهاء الهوي، وهكذا إذا كان قائما وعليه فإن هذا الذكر وهو التكبير الذي يسميه العلماء بتكبيرات الانتقال، وأصح قوله العلماء وجوبه، شرع من أجل أن يكون ذكرا لما بين الركنين. فمن الأخطاء أن البعض يكبر وهو قائم ثم يركع، ومنهم من ينحني حتى إذا صار راكعا كبر، وكلاهما مخالف للأصل، إلا أن العلماء لم يستثنوا إلا مسألة واحدة وهي مسألة القيام للركعة الثالثة، وهذه فيها ملحظ فقهي وهو في مذهب المالكية وغيرهم، في مسألة هل يبتدي إذا جاء قائما إلى الثالثة تكبيره عند ابتداء الحركة أو بعد أن يستقيم قائما، بناء على أنه لا يدخل في الركن إلا بعد قيامه. ومن هنا كان من الخطأ ما يفعله البعض أنه يكبر يرفع يديه وهو قاعد، لأنه لم يدخل بعد في الركن، فإذا كبر وهو قاعد فإنه يختم التشهد برفع اليدين، ولا يعرف في السنة حتى عند النظر أن التشهد في آخره رفع لليدين، بل هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما لي أراكم رافع أيديكم، أنه نهي عن رفع اليدين أثناء التشهد بالسلام، فهو موضع في الأصل منهي فيه عن رفع اليدين، فرفع اليدين به بالاحتمالات في بعض بالاحتمال النظري فيه مخالفة للسنة، لأن السنة أنه لا يكون داخلا في الركن الثاني الذي ينتقل فيه من واجب الجلوس التشهد إلا بعد أن يستتم قائما، وحينئذ إما يكون تكبيره أثناء الارتفاع أو يكبر بعد استتمامه قائما، بناء على من يقيس القيام للثالثة كقيام تكبيرة الإحرام فيقول لا يرفع يديه إلا بعد أن يستتم قائما. وعلى كل حال الخلاف عندهم في التكبير وليس في رفع اليدين بالنسبة للمذاهب المعتبرة، فالأصل عند من يقول برفع اليدين وهم الجمهور أنه لا يرفع إلا بعد أن يستتم قائما، لأنه يشرع في الركعة الثالثة وقد شرع الرفع للدخول في هذه الركعة الثالثة لا قبل الدخول. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب كان يرفع يديه في الصلاة، هذا مجمل. أعد اللفظ. عن أن رسول الله صلى الله عن سليمان بن يسار رحمه الله، هذا المرسل مجمل، مرسل سليمان بن يسار مجمل، كان يرفع يديه في الصلاة. ودائما الفقه أن المجملات ترد إلى المبينات، ما ورد مبينا هو الذي يعمل به، فحديث ابن عمر ورد مبينا للرفع، فما يأتي واحد يقول كان يرفع يديه في الصلاة، لأنه لو أخذ بهذا العموم على ظاهره من أنه يرفع يديه في الصلاة يصبح يرفع يديه وهو ساجد، يرفع يديه وهو راكع، لأنه قال يرفع يديه في الصلاة، فلا ينكر على كل من رفع يديه في أي موضع من مواضع الصلاة. ولذلك عند تنازع العلماء مثل هذه الأحاديث إذا ورد ما يفسرها ويبينها فإن المفسر يقدم على غير المفسر، والحديث الذي ورد عن عبد الله بن عمر فسر المواطن التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك من رفع في هذه المواطن يصدق عليه أنه رفع يديه في الصلاة وتحققت بهذا السنة. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء إن عصر أبي هريرة رضي الله عنه إلى عصر بداية التابعين كبار التابعين كان التكبير ربما خفي على بعضهم، وكانوا ينتقلون بدون تكبير، وهذا الذي جعل أبا هريرة رضي الله عنه يقول إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما حكى الحافظ بن عبد البر رحمه الله تحتمله الروايات، قال إن الرواية تحتمل عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة، ما يفهم منها أن بداية عصر التابعين كان البعض يترك التكبير، أعني تكبيرات الانتقال، ومن هنا بين أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقل في أجزاء الصلاة بالتكبير. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. هذا مثل الذي قبله. نعم. قال رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. هذه الرواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيّنت صفة الرفع وحد الرفع في الموضع الذي هو غير موضع تكبيرة الإحرام، وهو الذي نبهنا عليه أن بعض العلماء يقول من السنة في المواضع التي ذكرها أو ذكرت في حديث عبد الله بن عمر الثلاثة عند الركوع والرفع من الركوع والقيام إلى الثالثة أن يكون الرفع أقل من رفع تكبيرة الإحرام، وهذا استحبه طائفة من أهل العلم رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال: فكان يأمرنا نكبر كلما خفضنا ورفعنا. هذا الذي سبقت الإشارة إليه أن أبا هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع كانوا ينبهون على أن ترك التكبير، أعني تكبير الانتقال في الصلاة، مخالف للسنة، ولذلك كانوا يعلمون هذا التكبير وهو تكبير الانتقال، أنهم ينتقلون في كل خفض ورفع بالتكبير، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن فيه دليل على مشروعية العناية بتعليم الناس صفة الصلاة، وتطبيقها لهم. فالرجل يعلم زوجه ويعلم أولاده ويعلم إخوانه ويعلم قرابته، وأعظم ما يكون التعليم أجرا وأكمل ما يكون ثوابا إذا كان للأقرب، فإن تعليم الأقرب فيه أجران: أجر العلم وأجر صلة الرحم. ولذلك يحرص الإنسان على تعليم القرابة. قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فالقرابة لهم حق. المقصود أن الصحابة رضي الله عنهم لم يألوا جهدا، لم يكونوا يألون جهدا في تعليم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. يعلم الناس رفع اليدين في الصلاة وصفة الرفع ومواطن الرفع، وكذلك تكبيره عليه الصلاة والسلام عند الانتقال من أجزاء الصلاة، وإن كان الحمد لله كثير من الناس خاصة في هذه الأزمنة يعرفون ذلك، لكن لا يمنع من بيان بعض السنن التي قد تخفى ولا يعرفها إلا من يتتبع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب رحمه الله أنه كان يقول: إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك رحمه الله: وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. هذه المسألة مسألة تعرف عند العلماء رحمهم الله بمسألة الإدراك للركوع أو السجود. إذا أدرك الإمام راكعا أو ساجدا هل يلزم بتكبيرتين أو تكبيرة واحدة؟ وتوصف بمسألة الاندراج، أي أنه يندرج فيها تكبير الانتقال الذي أورد المصنف رحمه الله أحاديثه والآثار الواردة فيه، تندرج تكبيرة الانتقال تحت تكبيرة الإحرام. فلو أدرك الإمام راكعا وكبر تكبيرة واحدة أجزأت عن تكبيرة الدخول للصلاة وهي تكبيرة الإحرام، وعن تكبيرة الانحناء للسجود أو الهوي للسجود أو الانحناء للركوع، وهو أحد الوجهين عند العلماء رحمهم الله. وهي مسألة الاندراج، أنه إذا كبر تكبيرة واحدة أجزأت. ومن دقة الإمام مالك رحمه الله أنه فسر كلام الإمام بن شهاب، الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، أن محله أن يكون قد نوى تكبيرة الإحرام، وهذا صحيح، لأنه إذا دخل كبر تكبيرة واحدة وقصد بها أن يكبر لركوعه لا أن يدخل في صلاته لم تنعقد له الصلاة، لأن قلنا تكبيرة الإحرام ركن، وهو الركن الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وصف المصلي به بأنه داخل في حرمات الصلاة. فإذا كبر هذه التكبيرة، يعني تكبيرة واحدة، ينظر فيها، إن نوى بها تكبيرة الإحرام أجزأت، واندرجت تكبيرة الركوع تحت تكبيرة الإحرام، واندرجت تكبيرة السجود تحت تكبيرة الإحرام، واندرجت تكبيرة الجلوس بين السجدتين تحت تكبيرة الإحرام. للأصل الذي ذكرناه أن الأصغر يندرج تحت الأكبر. وأما إذا لم ينوي تكبيرة الإحرام وغفل، وعند دخوله أصابه الاهتمام بسبب اهتمامه بركوع الإمام أو سجوده وعنايته بإدراكه راكعا كبر لأجل الركوع ونسي أن ينوي تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته أصلا. وهذا وجه أن الإمام مالك رحمه الله بيّن أنه لا بد وأن يكون ناويا لتكبيرة الإحرام. نعم. قال رحمه الله: وسئل مالك رحمه الله عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبير الركوع حتى صلى ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية. قال رحمه الله: يبتدئ صلاته أحب إليه. ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. أولا، المسألة الأولى التي ذكرت عن الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، والمسألة الثانية التي بيّنها الإمام مالك رحمه الله في فتوى هنا، المراد بهاتين المسألتين بيان الدراج الأصغر تحت الأكبر كما ذكرنا. فهو بعد أن بيّن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في لزوم في دخول إلى الصلاة بتكبيرة الإحرام، وبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم بتكبيرات الانتقال في الخفض والرفع، شرع في مسألة ما إذا أدرك الإمام هل تندرج تكبيرة الانتقال تحت تكبيرة الإحرام أو لا تندرج. من المسائل التي ذكرها أنه لو كبر، نعم اقرأ. قال مالك، سئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبير الركوع. دخل مع الإمام، جاء ووجد الإمام قائما يصلي في الركعة الأولى فدخل معه، وجده راكعا فركع معه، وجده ساجدا فسجد معه، دخل مع الإمام، نعم. فنسي تكبيرة الافتتاح. فنسي تكبيرة الافتتاح، وهذا لا يتأتى طبعا، إما أنه لم يكبر نهائيا، مثل أن يأتي ويجد الإمام الناس صفوف فيدخل في الصف وينسى أن يكبر، وهذا يقع خاصة إذا كان في غفلة أو سهو، فيأتي ويقف وينسى أن يكبر، أو يأتي ويدرك الإمام راكعا فيكبر كما ذكرنا بنية الركوع لا بنية الدخول في الصلاة، والنوايا معتبرة كما قالت صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى. فهو إذا كبر وقال الله أكبر ناويا تكبيرة الركوع فهي للركوع ولا تنسي عن تكبيرة الافتتاح، وإذا كبر ناويا الافتتاح فهي للافتتاح لكل امرئ ما نوى. مفهومه أن من لم ينوي شيئا لم يكن له، ومنطوق أن من نوى شيئا كان له، وبناء على ذلك بالمنطوق والمفهوم يقال إنه لو دخل ولم يكبر وتابع الإمام، فلما ركع كبر وركع معه، ولما رفع سمع وحمد ثم سجد مع الإمام ورفع، ثم تذكر في الثانية أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام في الأولى، أو تذكر بعد انتهاء الصلاة، فإننا نقول يلغي الركعة الأولى ويدخل مع الإمام في الثانية إذا تذكر في الثانية. وأما إذا تذكر بعد انتهاء الصلاة أو في آخر الصلاة فإنه يستقبل الصلاة كما نص عليه رحمه الله. المراد من هذا كله أنه لا تنعقد الصلاة بغير تكبيرة الإحرام، أنه لا تنعقد الصلاة بغير تكبيرة الإحرام، وأن التكبيرات الواجبة لا تجزي الأصغر، لا يجزي عن الأكبر. نعم ذمته مشغولة بتكبيرة الإحرام، لكنه كبر غيرها فله ما نوى، ولا يجزي هذا الغير عن تكبيرة الإحرام، عكس الصورة الأولى. الصورة الأولى إن درج الأصغر تحت الأكبر، وأما هنا فامتنع إغناء الأصغر عن الأكبر، بمعنى أن الأكبر لا يندرج تحت الأصغر، وهذا من فقه أنه جعل الأولى بحكم الاندراج وجعل الثانية عكسها لا تقبل الاندراج، لأن تكبيرة الإحرام هي التي يدخل أو حكم الشرع بدخول المكلف بها في صلاته. نعم. فنسي تكبيرة الإحرام، تكبيرة الافتتاح وتكبير الركوع حتى صلى ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية، قال يبتدئ صلاته أحب إليه. يبتدئ صلاته، أي أنه في الركعة الثانية يحسب نفسه وقد ابتدأ الصلاة، لأنه تذكر في الركعة الثانية فكبر، أي كبر تكبيرة الافتتاح، فنحكم بكونه مبتدئا. لأن السؤال عندما كبر ما حكمه؟ يقول حكمه حكم المبتدئ، أي أنه قد ابتدأ صلاته بمجرد أن كبر ناويا لتكبيرة الافتتاح، ولا يجزيه ما سبق لأنه لم يدخل في حرمات الصلاة. نعم. ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. صورة المسألة لو دخل وراء الإمام ولم يكبر تكبيرة الافتتاح، مثل ما ذكرنا، جاء فوجد الناس قياما فقام معهم وسهى ونسي أن يكبر، ثم قبل أن يركع الإمام أو بعد أن كبر الإمام للركوع تذكر أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام فكبر، فيكون كمن جاء والإمام راكع، فإن صلاته صحيحة تنعقد حينئذ، لأنه كبر تكبيرة الإحرام فحكمت السنة بكونه دخل في حرمات الصلاة لقول عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير، ثم نحكم بكونه مدركا للركعة لأن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. نعم. قال مالك رحمه الله: في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته، لأنه في هذه الحالة إذا كان مثلا دخل فصلى ركعتين ثم تذكر وهو في السجدة الثانية من الركعة الثانية أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام، نقول له استأنف الصلاة، أي قم فكبر تكبيرة الإحرام، وكل ما صنعه لاغم، كل ما صنعه لا يعتد به، يستأنف الصلاة. الفرق طبعا الأولى تبع لإمام، يقول يبتدئ الصلاة أي عند ذكره وتكبيرته الإحرام يحكم ببداية الصلاة لما كبر تكبيرة الإحرام وراء الإمام، لكن بالنسبة لأن الإنسان يدخل وراء الإمام وهو ساجد، يدخل وراءه وهو راكع، لكن إذا كان منفردا فإنه يستأنف الصلاة من بدايتها، ما عنده إمام يتابعه، ما هو ملزم بالمتابعة، أما عند الإمام ممكن أن يكبر تكبيرة الإحرام والإمام في السجود. وحينئذ إذا قلنا في الإمام إذا تذكر أن وهو وراء الإمام أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام في أي وضع كان ننظر فيه، إن كان قائما نقول له ابتدئ وكبر، مثل أن يتذكر قبل الركوع نقول كبر تكبيرة الإحرام وحكمك حكم من ابتدأ الصلاة وتكون مدركة لتلك الركعة، ولو تذكر بعد رفع الإمام لرأسه من الركوع نقول ارفع رأسك وكبر تكبيرة الإحرام وقد فاتتك الركعة كالمسبوق. إذن هذا إذا كان قائما، أما لو كان جالسا تذكر وهو وراء الإمام جالسا يقوم ويكبر تكبيرة الإحرام ويدرك الإمام في جلوسه، لأنه ربما يتذكر بين السجدتين، فلو انتظر حتى يقوم حينئذ يفوته فضل السجود، وهو مأمور إذا أدرك الجماعة أن يكون مع إمامها، وإذا قال ما أدركتم فصلوا، وقد بينا هذا في مسائل التكبير وراء الإمام أن يدخل معه على أي صفة أدركه عليها، بينا هذا وبينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فإذا تذكر وهو ساجد يقوم من سجوده ويكبر تكبيرة الإحرام ويدرك السجود إذا لم يرفع الإمام رأسه من السجود، وهكذا في بقية أفعال الصلاة. أما إذا كان منفردا نقول له استأنف الصلاة، بمعنى أنه لا يعتد بما مضى من شيء ويبدأ صلاته من جديد. نعم. قال مالك رحمه الله: في إمام نسي تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته. قال رحمه الله: أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة، وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون. صورة المسألة إذا دخل الإمام في الصلاة ونسي تكبيرة الإحرام، هذا ما يتأتى غالبا إلا في الرجل إذا وقف يصلي ونسي أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم جاء قوم وأتموا به، لأن الغالب أنه إذا لم يكبر تكبيرة الإحرام أن ينبهه من وراءه، وقد يقع هذا في بعض الأحيان إذا كان كبير السن أو ضعيف الصوت وظنوا أنه كبر، أو يكون من وراءه ثقيل السمع يظن أن الإمام كبر ثم فاجأوا الإمام وقال أنا ما كبرت بكم تكبيرة الإحرام. المهم أن هذا الإمام دخل في صلاته ولم يكبر تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، فلو اقتدى به الغير، لأن هذه المسألة تعتبر مركبة على المسألة السابقة، المسألة السابقة في المنفرد والمأموم، والمسألة هنا في الإمام وتأثير فعل الإمام على من وراءه، أما الأولى في المأموم والمنفرد وهي متعلقة بنفس الشخص، لكن هنا في الإمام ومدى تأثير خطئه على المأمومين. فإذا لم يكبر الإمام لم تنعقد الجماعة أصلا، إذا لم يكبر فلا صلاة، وإذا حكمنا بعدم الصلاة فلا جماعة، لم تنعقد الجماعة أصلا، فكان تكبيرهم وراءه وصلاتهم وراءه صورة لا حقيقة، لأن لم تنعقد الصلاة أصلا. ففي هذه الحالة المأمومون دخلوا وراء الإمام وبنوا صلاتهم على صلاة الإمام، على مذهب من يقول بالبناء ببناء صلاة المأموم على صلاة الإمام، وأن فساد صلاة الإمام يؤثر يوجب فساد صلاة المأموم من كل وجه، وهو موجود في مذهب الحنابلة وعند المالكية في هذه المسألة لهم فيها أصل يحكم ببطلان صلاة الإمام والمأمومين، يحكم ببطلان صلاة الإمام لأنه لم تنعقد صلاته أصلا، والمأمومون لأنهم بنوها على الاقتداء بالإمام والإمام لا صلاة له، إذن ما بني على فاسد فهو فاسد. هذا وجه مطالبة المأمومين والإمام بإعادة الصلاة. نعم. قال رحمه الله: القراءة في المغرب والعشاء. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. القراءة في الصلاة في صلاة المغرب والعشاء، هذا الباب شرع المصنف رحمه الله به في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة. ابتدأ أولا بتكبيرة الإحرام افتتاح الصلاة، وإذا افتتحت الصلاة فإن أول ركن يلي تكبيرة الإحرام هو القراءة، والمراد به قراءة فاتحة الكتاب، وبين هذين الركنين سنة وهي دعاء الاستفتاح. وأصح قولي العلماء رحمهم الله أن دعاء الاستفتاح سنة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح صلاته كما في الصحيحين من الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله بأبي وأمي، أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بماء وثلج وبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بماء وثلج وبرد. هذا الحديث أثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة وهي دعاء الاستفتاح، ولذلك قال جمهور العلماء بمشروعية دعاء الاستفتاح، ومثله حديث عائشة، ومثله أيضا ما يؤكده السنة عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فهذا كله يدل على أن دعاء الاستفتاح مشروع، وكذلك حديث علي رضي الله عنه في قيام الليل، كل هذا يدل على أن السنة لمن صلى أن يقول دعاء الاستفتاح، ومحله ما بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. وذهب المالكية رحمهم الله إلى أن دعاء الاستفتاح لا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة أنه كان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. قالوا: فدل على أنه إذا انتهى من تكبيرة الإحرام ليس ثم شيء يشرع غير قراءة القرآن، وهذا القول مرجوح، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لظاهر حديث أبي هريرة وعلي بن أبي طالب وأم المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع في إثبات دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح ينقسم إلى ما هو دعاء محض، وإلى ما هو تمجيد محض، وإلى ما جمع بين التمجيد والدعاء. فأما الاستفتاح بالدعاء المحض فقد ثبت به حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم، لأنه قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، فاشتمل على الدعاء فقط. وأما التمجيد المحض فقد ثبت به حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي حسنه غير واحد، وفيه قوله: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا تمجيد محض ليس فيه دعاء. وأما النوع الثالث وهو الجمع بين التمجيد والدعاء، قد دل عليه حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في استفتاحه الصلاة: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت خلقتني وأنا عبدك، إلى أن قال لبيك وسعديك. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي ذنوبي. هذا جامع بين الدعاء وبين التمجيد، التمجيد في قولي وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، والدعاء في قوله اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني شرها وسيئها لا يصرف عني شرها وسيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير بين يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، استغفرك وأتوب إليك. هذا كله جامع بين الدعاء والتمجيد، وهو من أطول أدعية الاستفتاح، سواء جاء بهذا أو بهذا فهو من خلاف التنوع، إن شاء جاء بهذا النوع وإن شاء جاء بهذا النوع، كله لا بأس به ما دام أنه ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة، هل دعاء الاستفتاح يشرع في كل الصلوات أو في بعضها؟ جمهور العلماء على أنه يشرع في كل الصلوات ما عدا صلاة الجنازة، وذهب الحنفية إلى مشروعية دعاء الاستفتاح حتى في صلاة الجنازة، واستدلوا بالعموم في قول أبي هريرة أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة، وأما وحديث عائشة كان إذا استفتح الصلاة، وهذا عام يشمل صلاة الجنازة لأنها تسمى صلاة. وأجيب بحديث ابن عباس وأبي أمامة رضي الله عن الجميع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة، حيث ذكر أنه كبر فقرأ الفاتح، وهذا يدل على أن صلاة الجنازة لا يستفتح فيها، وأن السنة أن لا يقال دعاء الاستفتاح فيها. هذا حاصل ما يقال في مسائل الاستفتاح. ذكر الإمام مالك رحمه الله هذا الباب عقيب باب افتتاح الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه السنة بالقراءة في الصلوات الخمس، وكان ربما ينوع ويختلف هديه في صلاة عن صلاة أخرى، ففي بعض الصلوات يطول وفي بعضها يكون طوله أقل، تطويل أقل، وفي بعضها يكون تخفيفا منه عليه الصلاة والسلام. فمثلا في صلاة الفجر حفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل القراءة، كما في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه وكان يقرأ من 60 إلى 100 آية، أي في صلاة الفجر، وهذا هو هدي عليه الصلاة والسلام. وفي صلاة الظهر كان يطيل الركعة الأولى حتى لا يسمع قرع النعال، وأطال عليه الصلاة والسلام حتى لو أن الذاهب ذهب إلى البقيع وقضى حاجته ورجع لأدركه عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى. وهكذا في صلاة، وكانت صلاة العصر أقل كما سنبينه، نبين هديه فيها من أواسط المفصل. وكانت صلاة المغرب في آخر أمره إلى التخفيف، وربما قرأ فيها بأطول الطوال وهي سورة الأعراف، وربما قرأ فيها من طوال المفصل من أواسط المفصل كالمرسلات، وربما قرأ فيها من طوال المفصل كالطور كما في حديث الباب. وأما بالنسبة للعشاء فقد دل معاذ رضي الله عنه على أوسط المفصل، سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضا من قصار المفصل والتين والزيتون. هذا كله هدي عليه الصلاة والسلام أنه نوع بين الصلوات وخالف بين الصلوات في قراءته، ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله ببيان هديه عليه الصلاة والسلام فيما يقرأ به في الصلاة. فقال رحمه الله: نعم، القراءة في المغرب والعشاء. القراءة في المغرب والعشاء، أي في صلاة المغرب وصلاة العشاء. وهذا بالنسبة لهاتين الصلاتين، صلاة المغرب والعشاء، وردت فيهما السنة منفصلة عن صلاة المغرب والعشاء. نعم. عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. هذا الحديث عن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظه في حال الكفر، وبلغ وحدث به في حال الإسلام، وهذا ما يمثل به العلماء على أن شرط الإسلام ليس بلازم عند التحمل، ولكنه شرط عنده الأداء في قبول الرواية، لأنه شرط العدالة. وحفظ هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم في شأن أسارى بدر، فإن قريشا بعثته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفاوضه في أسرى بدر، وهذا لملحظ لأن أباه المطعم ابن نوفل ابن عبد مناف كانت له يد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام حينما خرج إلى الطائف وأوذي آذته ثقيف، ورجع عليه الصلاة والسلام وقد أدمي، وقد سلطوا عليه السفهاء والصبيان يرمونه بالحجارة صلوات الله وسلامه عليه، وكان أشد الأيام عليه صلوات الله وسلامه عليه. ومن عادة العرب في مثل هذا أنه إذا خرج أن لا يدخل إلا بخفيل أو بمؤمن، فكان أمانه من المطعم والد جبير، ولذلك لما جاء جبير يفاوض في أسرى بدر قال له: لو سألنيهم الشيخ لأعطيته إياهم، أي لو سألني المطعم أسرى بدر وشفع فيهم لأعطيته الأسرى. وهذا من وفائه عليه الصلاة والسلام وكرم خلقه عليه الصلاة والسلام، أنه كان يجازي الحسنة بأحسن منها صلوات الله عليه وسلم، كان لا ينسى الفضل ولا ينسى العهد صلوات الله وسلامه عليه. فأبعثوا جبيرا لهذا المعنى لأنهم يدركون ما الذي يعنيه جبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء يفوضه في أسرى بدر، فمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس المغرب. نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. قرأ بالطور في المغرب، وهي من طوال المفصل، وقرأها في الركعتين. ولما سمعه يقرأ قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد قلبي أن يطير، لأن السورة مكية وفيها آيات تقرع أهل الشرك والوثنية في كفرهم وإلحادهم، وذكرتهم بالدلائل الصادقة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعظمته وجلاله. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه السورة من طوال المفصل، من طوال المفصل من قاف إلى المرسلات أو عمة على خلاف في نهاية طوال المفصل، وأوسط المفصل من عمة أو المرسلات إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى آخر القرآن. فيكون بهذا قد قرأ في المغرب من طوال المفصل، ويؤكده أنه عليه الصلاة والسلام قرأ المرسلات كما سيأتينا في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما قرأها في صلاة المغرب، فذكر بآخر سورة قرأها عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في صلاة المغرب، فدل على أنه لا بأس أن يطيل في صلاة المغرب فيقرأ من طوال المفصل. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت له: يا بني، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. الله أكبر، أي أمة هذه الأمة، ما ضيعت شيء، حتى آخر سورة قرأت في صلاة المغرب حفظت، ما تيسر لأمة في نبيها مثل ما تيسر لهذه الأمة. ولا يستطيع أحد أن يعتز على أمة الإسلام بعزة، لأن الله جعل العزة لمن اتبع هذا الدين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين، ما قال الكافرين، المنافقين. ولذلك ترى أشقى الناس الذين هم أصحاب الدرك الأسفل من النار الذين ينكرون هذه الحقائق. جعل الله لهذه الأمة من الفضل أنها حفظت كل شيء، حتى السورة التي تليت في آخر صلاة مغرب صلاها حفظتها المرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين محفوظ ليس بمضيع، وأمة سخرت ووفقت وهديت من ربها وسددت وأرشدها إله الأولين والآخرين الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين لخير دينها ودنياها وآخرتها. فمن الذي جعل هذه المرأة وهي تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم أو في بيتها تسمع قراءة حتى تحفظ آخر سورة قرأها؟ وانظر أين حلت مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه. اللهم ارض عنا عمن رضي عنهم، وسود واقطع دابر من آذاهم وانتقصهم. صلى الله بعزته وجلاله أن يخلص لسانه وأن يشل أركانه وأن يزعزع سلطانه بعزته وجلاله. من الذي يكافئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الله؟ صلى الله أن يجزيهم عنا خير ما جزى أصحاب عنا وعن نبينا صلى الله عليه وسلم عليه خير الجزاء وأوفاه وأعظمه وأسناه. قالت: لقد ذكرتني. انظر كيف لو تقرأ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حينما كشف الستر وهو في مرض الوفاة، كادوا أن يذهلوا عن الصلاة وهم الأمة الخاشعة من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق إيمانهم وتسليمهم لله عز وجل أنهم تابعوا هذا النبي الكريم صدق المتابعة، وكانوا حافظين لهديه وسنته عليه الصلاة والسلام. هذا معلم واضح، امرأة من عرض الصحابة رضي الله عنهم تحفظ آخر سورة قرأها عليه الصلاة والسلام. اللهم لك الحمد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد أن شرفتنا وأكرمتنا. ولكن واجب على أمة الإسلام، على شباب الإسلام، على المسلمين أن لا يشعروا بالضعف وأن لا يشعروا بالمنقصة، خاصة حينما يتسلط المنافقون فيسلقوهم بألسنة حداد فينتقصوهم في دينهم التزام بشرع ربهم. عليهم أن يعتزوا بهذا الدين وأن يحسوا أن الله سيرفع به شأنهم، وأن هذا الدين اصطفى الله له أقواما حفظوه. فاحفظ هذا الدين ولا تبالي بمن انتقص، دين عزيز. فحفظت هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في آخر سورة قرأها في صلاة المغرب رضي الله عنها وأرضاها. نعم. قال: وحدثني، لقد ذكرتني. نعم. فقالت له: يا بني، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. انظر، أولا فيه دليل على ما ذكرناه من قراءته عليه الصلاة والسلام لطوال المفصل في صلاة المغرب، وظاهر حديث زيد ثم كان إلى التخفيف ثم صار إلى التخفيف بعد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حاله في صلاة المغرب صار يخففها، وربما قرأ فيها إنا أعطيناك الكوثر صلوات الله وسلامه عليه، كان يخفف الصلاة وفيه دليل على سعة وقت المغرب، ولذلك قرأ فيها بالأعراف فقسمها بين الركعتين الأوليين من صلاة المغرب، وفيه دليل على أنه ينظر إلى حال المأمومين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال القراءة لما علم أنه لا يؤذي أصحابه أو لا يتأذى أصحابه رضي الله عنهم بطولها، ولذلك قالوا إن الإمام يطيل إذا علم أن الإطالة لا تؤذي من وراءه، أما إذا علم أنها تؤذيهم فالواجب عليه أن يختار قصار الصور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حينما سمع بكاء الصبي فأشفق على أمه صلوات الله وسلامه عليه، وقال ذلك حينما قال إذا أما أحدكم فليخفف بالناس فليخفف فإن وراءه الضعيف والسقيمة والمريض والشيخ وذا الحاجة، فهذا يدل على أنه ينبغي أن يراعي الإمام حال المأمومين، إن وجد فيهم طاقة وقدرة على الإطالة أطال، وإلا أخذهم بالرفق حتى لا ينفرهم من الصلاة وراءه. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله السمابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار مفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عن أبي عبد الله السنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق، كان قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا هجرة الوفود من أجل أن يتعلم، فلم يكن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 5 أيام، توفي عليه الصلاة والسلام، فدخل المدينة في خلافة أبي بكر وقد مضت 5 أيام على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله له أجره، فدخل. قال رحمه الله: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب. وصليت وراءه المغرب، صليت وراء أبي بكر الصديق المغرب، وكان إماما رضي الله عنه، كان هو وعمر وعثمان يؤمون الناس في صلاتهم. نعم. فقرأ في الركعتين وعلي. نعم. فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار مفصل. هذا هو الأفضل والأكمل، أن الإمام إذا صلى الأفضل أن يجعل لكل ركعة سورة كاملة، هذا أفضل ما يكون، لما فيه من استجماع معاني السور، السور سور القرآن فيها المواعظ وفيها الزواجر وفيها الآيات وفيها العظات وفيها الأحكام والتشريعات، فإذا قرأت السورة تامة كاملة كان ذلك أدعى لينتفع الناس بها وأبلغ ليكون الخير منها للمصلين والسامعين. أما لو اقتطع فقرأ أجزاء من السورة أو بعض السورة أو قسم السورة بين ركعتين فلا بأس ولا حرج، كل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت عن أنه قرأ بعض السورة وثبت عن أنه قسم السورة بين الركعتين، هذا جائز وهذا جائز، ولكن الأفضل عندهم وهو الأكثر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون القراءة لسورة كاملة في كل ركعة لما ذكرناه، فقرأ في كل ركعة بسورة سورة من قصار المفصل، وهذا من فقه رضي الله عنه، قصار المفصل كما ذكرنا من الضحى إلى آخر القرآن، فهذا هو الذي استقر عليه الحال في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقرأ من قصار السور في سورة المغرب، وعلل بعض العلماء ذلك بأن الغالب أن يكون إتيان الناس من شغلهم وعنائهم، فيهم العناء والتعب، أن المغرب غالبا تكون بعد انتهاء الناس من أعمالهم وشغلهم فيحتاجون إلى الدعاء والراحة أكثر من الفجر، فالفجر يكونوا مستيقظين من النوم مستجمعين، ولذلك طول عليه الصلاة والسلام في قراءتها. وأما المغرب فعلى العكس من ذلك، وأما العشاء فيكونون قد ارتفقوا أكثر فانتقل إلى أواسط المفصل كما ثبت السنة عنه عليه الصلاة والسلام حينما في حديث البراء في قراءته، كما ثبت السنة عنه عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ حينما شكي في صلاة العشاء أنه يطول فأمره بسبح وأمره بالسماء والطارق والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وهذا كله من أواسط المفصل. فقالوا إنه يكون في العشاء يعني حال الناس أرفق، ولذلك لا بأس أن يطيل بهم قليلا لكي ينتفعوا بسماع القرآن ومواعظه. ثم قام في الثالثة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة أنه قرأ الفاتحة. وهل يقرأ سورة بعدها؟ يفعل أحيانا ويترك، وفعل أبي بكر رضي الله عنه يدل على مشروعية أن يقرأ في الثالثة والرابعة. ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه. هذا الدنو من أجل العلم والمعرفة، أنه كان رحمه الله حريصا على أن يعلم ويعرف إحكام الصلاة، فأراد أن يعرف ما الذي يقرأ به لأنها سرية. وهذا حدث العهد لأنه قدم المدينة من أجل أن يتفقه في دينه ففعل هذا الفعل، ولا في الأصل أنه يقتصر على التعليم وأن يكون وقت الصلاة أو حال الصلاة للعمل والتطبيق، لكن هذا مغتفر في ذلك الزمان وفي تعلم الجاهل، لأن قراءة ما بعد الفاتحة ليس بفرض، ولذلك لا يشرع له الحركة بحيث يتقدم حتى يسمع الإمام، لا يفعل أحد، وإنما هذا لحدث العهد إنه جاء ليتعلم فربما عذر في مثل هذا، وإلا فالأصل أنه لا يتحرك في صلاته إلا لأمر يدعو إلى الحركة واجب عليه أو أمر لازم لإنقاذ نفس أو نحو ذلك، إنقاذ نفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الشيطان بشهاب من نار تكعكع فتكعكع الصف الذي وراءه صلوات الله وسلامه، هذا لأنه ينقذ نفسه من أذية الشيطان. ومن أجل بيان واجب، لأنه عليه الصلاة والسلام رقى المنبر فمشى الخطوات، قال إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وتعلم صلاته من البلاغ الواجب عليه، ففعله عليه الصلاة والسلام قياما بواجب. أما في مثل هذا فليس بواجب، وإنما فعله باجتهاد منه، لكنه مغتفر أنه في مصلحة للصلاة، لكن ينبه يمكن الإنسان في غير الصلاة أن يسأل عنه. نعم. فسمعته قرأ بأم القرآن حتى إن ثيابي تمس ثيابه، إشارة إلى شدة القرب أنه كان قريبا منه، حرص على أن يسمع ماذا يقرأ. فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أي أنه قرأها في الركعة الثالثة، قرأ آية واحدة، وهذه الآية عظيمة، فيه دليل على مشروعية قراءة هذه الآية في هذا الموضع، لأن الغالب أن أبا بكر رضي الله عنه لا يفعل هذا باجتهاد منه، وإذا فعله باجتهاد منه فهو موافق لأصل شرعي ومأمور باتباع سنته، لأنه خليفة راشد رضي الله عنه وأرضاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آية عظيمة. ما أكرم الله عبدا بكرامة أعظم من هذه الكرامة، أن لا يزيغ قلبه وأن يهبه رحمة من لدنه وهو الوهاب. ومن أعطاه الله عز وجل هذه العطاء عطية فنعم العطية، وليس هناك عطية تعدلها أبدا بعد الهداية، ما ليس هناك عطية ولا نعمة ينعم الله بها على عبده أعظم من أن يثبته على طاعته، لأنه لا يثبت إلا من يحب، وليس هناك رحمة يرحم الله بها عبده مثل أن يجعله على صراطه المستقيم وسبيله القويم ثابت الجنان مسدد اللسان مقوم الجوارح والأركان بعيدا عما يوجب دخول النيران. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، دعاء الأخيار، دعاء الصفة الأبرار، ربنا يا من ربيتنا بالنعم ويا من أسليت إلينا الخير، ويا من لا إله غيرك. ربنا ينادي العبد ربه متضرعا متخشعا متذللا بريئا من الحول والقوة، كأنه يقول: هذه الهداية وهذه النعمة التي أعيشها هي بحولك وقوتك يا رب. ربنا لا تزغ قلوبنا، فيه دليل على أن القلوب تزيغ، فنسأل الله عز وجل ألا يزيغ قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بوجهك من زيغ القلوب. ربنا لا تزغ قلوبنا، ولذلك قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وزيغ القلوب يكون بالفتن، خاصة إذا بعد الناس عن زمان النبوة وكثر إرجاف المرجفين وتخذيل المخذلين وكثر التشكيك في الحق والتوهين للحق والسخرية من أهل الطاعة والخير، فهذه فتن تزيغ فيها القلوب. فتجد الرجل معظما لشعائر الله لا يلبث أن يستمع لكل زاعق وناعق ولكل متكلم في الدين والشرع حتى يزيغ قلبه والعياذ بالله. تجده معظما لحرمات الله، خائفا وجلا من حدود الله على طاعة واستقامة وبر، فإذا أصبح يصغي بأذنه لكل متكلم ولكل مرجف يشككه في دينه، يشككه في آيات القرآن وسنن النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم، وتجده رجلا لا خير فيه، وإذا به يمجد نفسه ويرفع نفسه حتى ينصب نفسه في مقام العلماء فيفتي في دين الله وفي شرع الله. فكل من استمع إليه وفتن بعبارته وبتنميق كلامه وتزييف باطله فإنه يزيغ قلبه بقدر ما أرعى لمثل هذا من سمعه. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. ولذلك عظم الله أمر هذا الدين، فمن أراد أن لا يزيغ قلبه عن الدين فليستمسك بكتاب الله ويعتصم بحبل الله ويتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأخذ هذا الهدي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ممن وثق بدينه وعلمه وخوفه لربه، ممن يأمنه ويأتمنه على أعز شيء وأعظم شيء وهو دينه. فلا يقبل في دين الله مقالة قائل إلا إذا كان ممن يرضاه حجة بينه وبين الله. ولذلك تجد من يتساهل ويقول: نريد أن نسمع لهؤلاء، نسمع لهم كما نسمع لغيرهم، هذا رأي وهذا رأي، وإذا به لا يلبث بعد فترة حتى تلتبس به الآراء وتلتبس به الأهواء والعياذ بالله. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. يشكك الإنسان في مسائل العقيدة التي كانت بالأمس بالنسبة له أوضح من الشمس في رابعة النهار، فيشكك حتى في وجود الله، ثم تذكر الأصنام والآلهة وتذكر على أنها أمجاد وتاريخ ويقول لك هذا رأي ما في شيء، فتنزع الغيرة على دين الله وعلى أساس الدين وعلى حق الله الذي هو أعظم الحقوق. كان الرجل إذا ذكر الكفر بالله والشرك انتفض كأنه يرى الموت تعظيما لحد الله وحرمة الله، وكان أن تنفصم رقبته من جسده وتذهب روحه أهون من أن تمس حرمة لحق من حقوق الله، حقوق العظيمة في توحيده والإيمان به. وإذا به يبدأ قليلا قليلا ويقال له أن هذا لا بأس به لا تعتقده، ولكن هذا رأي آخر، ثم قليلا قليلا حتى والعياذ بالله يأتي يوم لا يفرق فيه بين مؤمن وكافر والعياذ بالله. فهذا كله من زيغ القلوب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. زيغ القلوب يأتي بإرجاف المرجفين، يأتي بتخذيل المخذلين وتهوين من لا خير فيه بعظماء الحرمات الله وحدوده ومحارمه. ولذلك المؤمن يعتصم بحبل الله، وكان السلف الصالح رحمهم الله يعظمون حق الله عز وجل على الحقوق كلها. فمن أراد أن لا يزيغ قلبه فليبدأ بحق الله، فلا يقبل في حق الله أي مساومة أو مزايدة أو أخذ أو عطاء. هذا الحق الذي قامت عليه الأرض والسماء أن يجعل. ثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. هذا السلام فضيلة الشيخ يقول: ما المقصود والكيفية في حديث إذا أمن الإمام فأمنوا، فإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه؟ ما شاء الله تبارك الله. الآن في الحديث على التأمين والسؤال جه يعني ما شاء الله ما في. شو السؤال الثاني الذي زاد؟ هذا السؤال يقول: فضيلة الشيخ سلمك الله، ذكرتم الآية الكريمة في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية، وهذا في باب الاحتجاج بخبر الواحد. السؤال: ما وجه الدلالة من الآية وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن شاء الله الأسبوع القادم ستكون الدورة الثانية، ونحاول بإذن الله عز وجل أن نقطع يعني أكثر الأحاديث، لأنه بإذن الله من منتصف رجب تقريبا قد نتفرغ لاجتماعات الهيئة، فما أستطيع بعد ذلك، لكن الأسبوع القادم إن شاء الله الدرس على ما هو عليه بعد صلاة الفجر بإذن الله تعالى. أما ما سألت عن أخي من ظاهر قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وأنه حجة ودليل على خبر الواحد، وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى ملوك الأرض الآحاد، ولم يرسل إليهم جموعا متواترة، ولذلك أرسل عبد الله بن حذافة السهمي، وأرسل عمرو بن أمية الضمري، وهؤلاء آحاد، فاكتفى في تبليغ الرسالة بالآحاد، فدل على حجية خبر الواحد، وهذا هو موضع الشاهد الذي استدل به الجمهور على أن خبر الواحد حجة، وبناء عليه فالآية الكريمة أصل في وجوب البلاغ، وكونه عليه الصلاة والسلام يبلغ بخبر الواحد يدل على أن خبر الواحد حجة ومعمول به، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا السؤال يقول الحافظ ابن حجر: أن الصحابي إذا خالف ما روى دل على أن عنده علما بأن مخالفته أرجح تحسينا للظن به، أين هذه من قاعدة أن الصحابي إذا رأى خلاف ما روى أخذنا ما روى لا ما رأى؟ لأي القاعدتين نأخذ جزاكم الله خيرا؟ والحافظ ابن حجر رحمه الله ليس مرجحا. أولا هذه المسألة فيها قولان للعلماء، القول الأول يقول إن الراوي إذا روى الحديث وفسره بخلاف ظاهره أو عمل بخلافه كان في هذا حجة على ترك العمل بالحديث، وأنه ينبغي العمل بما رآه الراوي وبما أفتى به، وهذا هو مذهب الحنفية. وذهب الجمهور رحمه الله إلى أن الراوي إذا روى الحديث وفسره بغير ظاهره أو خالفه في العمل العبرة بما روى لا بما رأى، وهو مذهب الجمهور. ومن أمثلة هذه المسألة مسألة غسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب، فإن أبا هريرة أفتى بالثلاث فخالف ما رواه. ومن أمثلته أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه، وهو يدل على أن المرأة إذا ارتدت أن المرتد يقتل سواء كان رجلا أو امرأة. وخالف ابن عباس فقال: إن المرأة إذا ارتدت لا تقتل. فكل هذا يعمل فيه بالرواية لا بالرأي والفتوى. فالإمام ابن حجر رحمه الله والحافظ ابن حجر يصور القول الثاني، لأنه هو مع الجمهور أن العبرة بالرواية لا بالرأي، ومراده بالتصوير أن الصحابي غالبا ما يترك ما روى إلا وعنده شبهة فيه. لكن نحن نقول كما يقول الجمهور ونحك كلام الجمهور إن هذا لا يسوع لنا ترك الدليل، لأنك أنت متعبد شرعا بهذا الذي رواه عن رسول الله ملزم به. فالصحابي كونه عنده شبهة أو عنده تأويل هذا عذر له يخصه، لكن أن نلزم الناس أن يتركوا هذا المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأي الصحابي واجتهاده، هذا هو المشكل. ولذلك ترجح مذهب الجمهور من هذا الوجه وكلامهم صحيح، فنحن لا نطعن في الصحابي ولا نقدح فيه، ولكننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مأمورون باتباعه، مأمورون بأخذ سنته والعمل بها، فإذا خالف الصحابي برأي أو باجتهاد فهذا تأويل له هو وعذره، لكننا لا نستطيع أن نترك المرفوع المأمور باتباعه بقول هذا الصحابي ورأيه. هذا هو وجه ترجيح قول الجمهور، وقول الحافظ بن حجر رحمه الله لا يقدح في أصل المسألة، إنما هو مراده أن يعتذر للصحابي رضي الله عنه أنه لا يخالف إلا وعنده شبهة، ولكن قد تكون هذه الشبهة قوية في حق الصحابي غير قوية في حق غيره، فحينئذ يبقى على الأصل من العمل بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا بغيره. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا يقول: أحيانا أقوم باستخراج إشارات تربوية وإدارية من حديث من أحاديث الأحكام وأنشرها في المجلات والنت، مثل حديث المقداد عن علي رضي الله عنهما، يشير إلى طرق حل المشكلات، ومن ذلك ليستعين صاحب المشكلة بغيره أو إفشاء السر للحاجة طريقا إلى الحل. ما توجيهكم جزاكم الله خير؟ والله يا أخي الكريم، يعني أحذرك من تحمل المسؤولية أمام الله عز وجل. الآيات والأحاديث والإشارات والاستنباط منها لا يجوز إلا لإنسان توفرت فيه الأهلية، أما أن يأتي كل شخص ويأخذ من الآيات ويأخذ من الأحاديث ويقص على الناس الآيات والأحاديث، يفسر الآيات ويشرح الأحاديث بما يراه وبما يعن له كما يقولون من فتوحات وإشارات، هذا كله مسؤولية أمام الله عز وجل. إياك ثم إياك أن تغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الكتاب والسنة من الوحي، لا يجوز لأحد أن يقرأ باب الوحي إلا وعنده دليل يرضى به الله عز وجل عنه في مسلكه. فأنت إذا جئت إلى آية، ما الذي يضرك أن تأخذ تفسيرا من التفاسير وتقرأه وتحكي ما في هذا التفسير؟ إذا جئت إلى حديث، هذه مكتبة الإسلام مليئة بشروحات أهل العلم وجهابذة أهل العلم والراسخين في العلم. ما الذي جعل كتب التفسير وكتب الحديث قاصرة حتى تأتي أنت من عندك وتجتهد؟ أولا أنك تسمع الناس كلاما توهمهم أنه علم وهو من عندك، وهذا غش للأمة والدين النصيحة. وكم سمعنا وقرأنا لأناس والله إنهم يفرحون بإشارات هي مزالق للهوى والردى، ولا أبالغ في هذا، بعضهم يقول كلمة لو أخذت على ظاهرها لمست عقيدته والعياذ بالله بهذه الإشارات وبهذه الملامح. وبعض الأحيان يستنبط إشارات مصادمة لأصول الشريعة ومقاصد الشريعة من حيث لا يدري. هذا ليس بعلم وليس بنجاه للإنسان وعصمة. الموفق المسدد هو الذي يتبع أثر العلماء ويسير على نهج العلماء. المشكلة أين؟ المشكلة أنه لما كثر القصاصون وكثر المفسرون أصبحت العبرة بذوق اللسان. اليوم لما تجد شخصا خذ مثلا حديثا من هذه الأحاديث، حديث علي رضي الله عنه، تأمل شخصا يأتي ويقول هذا الحديث فيه معلم من معاني من النبوة، هذا الحديث السامي الجليل الذي يتضمن الإشارات النبوية والحكم من هذا الرسول الكريم الذي بعثه الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، حكم تحار فيها العلماء، فيوغل في الوصف العام، يوغل في الإطراء، لكن صلب الحديث وعلم الحديث ومضمون الحديث لا يمت إليه بصلة. لو سمعه العوام الله أكبر، هذا والله يا أخي هذا الذي يعرف يتحدث. جاء الآخر رجل من أهل العلم من القدماء، افتح كتابه افتح شرحه، أن علي رضي الله عنه أمر المقدادة أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدي، أن عليا أمر المقداد، هل الذي سأل علي أو المقداد؟ ثم يبحث في الروايات الواردة هل الذي سأل علي أو المقداد، ثم أمره الأمر إذا كان من أعلى لأدنى، وإذا كان من أدنى لأعلى، وإذا كان من المساوي، وفصل في هذا وبينه. هل تجوز الإنابة في السؤال؟ هل يشرع أن يكون الإنسان نائبا وكيلا في السؤال عموما أو في حال، هل يستثنى من هذا شيء؟ ودخل في الأحكام. ثم بعد ذلك قال كنت رجلا مذاء، هذا مذاء فعال صفة لغوية، ما إن يأتي يقرأ لهذا العلم الدقيق الذي يتكلم فيه العالم بالموروث والوارد، وإذا به بمجرد ما يمشي في نصف الحديث يصدع رأسه، يصدع تماما، يقول يا أخي ما أفهم شيء. طيب يا أخي إذا ما تفهم هل معناه أن العلم صار جهلا؟ مو هذا هو العلم. ولذلك والله لو أتيت بأبلغ الناس يتكلم عن الوحي وينمق العبارات فلن يبقى في القلوب إلا ما كان علما حقا، شاء من شاء وأبى من أبى. سيجلس الإنسان ويسمع الكلمات المنمقة والعبارات الجميلة والقصص الحلو الجميل الذي يأخذ كما يقال بمجامع القلوب، لكن ما إن يخرج، بل بعض الأحيان ما إن يجاوز حلقته وإذا به لا يجد في قلبه صلى الله العافية والسلام شيئا. أخذ ذكرى عامة، استأنس الحديث، وجد انشراحا، لكن هذا لا يحكم به على العلم الموروث. العلم الموروث ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لو جئت بجهابذة العلماء القدماء وجلسوا الآن يحدثون كان تجد عندهم يحضر الواحد والاثنان. إن علم ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ليس العلم بأذواق الناس، ليس العلم أن نفرح الناس، العلم أن نبلغ رسالة الله جل جلاله. ولذلك لا يبحث الإنسان عن الإشارات وعن العبارات، يقول والله أنا لو جئت لطلابي بأشياء قديمة ما يريدونها. سبحان الله، تركنا العلم الموروث وانهزمنا وتخاذلنا، ويل لنا من الله. ورثنا العلماء العلم من يتخاذل؟ يا أخي ما الذي يضرك؟ خذ كل حديث وتعال وتكلم عن هذا الحديث بالنقاط التي تعرفها علما بينا واضحا. أما القبول وحسن البركة وحسن العاقبة فهذه أمرها إلى الله، هو الذي سيتولى تبليغ كلامك. والله لو خرج من هذه الأمة التي تسمع لك ولا يعجبها قولك وهو حق، لو خرج منهم واحد ليملأن الأرض علما وعملا ودعوة. العلم الحق الموروث الثقيل الذي أعرض الناس عنه وانهزموا إلا من رحم الله هو البركة والخير. كنا نجالس بعض العلماء وبعض مشايخنا وتجد ما في إلا قال فلان ورد فلان وأجاب فلان، وعلم يحتاج منك أن تركز طيلة ما يتكلم، ليس علم ينام فيه الإنسان أو يتكئ أو يريده سهلا مسهلا. علم يحتاج إلى عناء وتعب وشظف، ولكن قليله كثير وليس في قليله قليل، كله كثير. الكلمة لها دلالتها. والله يشهد على ما نقول، كنا نجالس بعض مشايخنا رحمهم الله في تفسير القرآن، لو شئت لقلت ما في كلمة يقولها إلا وهي من كتاب، ما في شيء من الجيب. الآية يؤتى بها، سبب نزولها، أوجه القراءة فيها، ما تضمنتها كل كلمة، صنوف اللغة والبلاغة فيها، كل كلمة ما تضمنت من الأحكام، المعنى الإجمالي، وانتهى. ما في شيء من الكيس، ما في عبارات منمقة، ما في هذا الحشو، ليس موجودا. علما موروثا، هذا الذي يوصى به طالب العلم، أن يبحث عن شيء إذا وقف بين يدي الله نصح فيه للأمة، أنا أنبه على هذا لأنها جراح مؤلمة. الآن الشخص، ألا تسمعون، ألا نسمع جميعا، الشخص يقول لك يا أخي أنا كيف آتي بآيات وأحاديث أعذ بها الناس، بلغ ببعضهم يجلس في عشرات المجالس مع الناس لا يعرف إلا القصص والمضحكات، ويأتي بالغرائب والعجائب، ثم يأتي بعادات الجلاس سواء خاصة أو عامة، فتقول له يا أخي الدعوة إلى الله بنور ببصيرة، يقول لك يا أخي لو جيت تتكلم بالآيات والحديث ما حد يجلس، والله إن بعضهم لا يقولها، أما سمعتم من يقول بهذا؟ يقول هذا هو الذي يؤثر في الناس، سبحان الله. أصبح حاشا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قفرا، حتى والعياذ بالله ما ما ما تهدى الناس إلا بالقصص وبالضحك. هذا هو الخواء، زين لهم سوء أعمالهم. لا، الإنسان يقطع، الشيطان إذا يأس من الشر جاء من الخير، عليك بالاستعصام بالوحي، لا تأتي بإشارات ولا بعبارات. تسألني ما الذي أوجهك به؟ أوجهك به أنك إن وقفت على كرسي تعظ الناس أو تخطب أو توجه أنك على شفير جهنم أو على الدرجات العلى من الجنة، إما محسن وإما مسيء، لا ثالث لهما. إما علم موروث تنصح فيه، يقولون تشددت على الناس، ما عنده تشدد، هذا حكم الله، إن فيه شدة فالله هو الذي حكم به، وإن كان فيه لين نحن ليس عندنا شدة ولا لين، هذا حكم الله. أيرسل الناس، أيرسل الشخص لنفسه العنان في الآيات بخيالاته؟ التفسير عند العلماء للآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت القرآن ومثله معه، الحديث مثل القرآن، لا يجوز تفسيره ولا تأويله إلا بعلم. القرآن يفسر بالقرآن بالسنة، ثم بالسنة، ثم بكلام اللسان العربي، لأن في القرآن ما لا يعرفه إلا العرب، الألفاظ عربية تفسر. قال عمر رضي الله عنه احفظ الشعر فإنه ديوان القرآن. وبعد ذلك أقوال الصحابة المأثورة عنهم رضي الله عنهم أعلم بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اختلف في نوع يقال له التفسير بالرأي وهو الخامس. ومن قال بجوازه، هذا الذي أنت تفسر به بالرأي، تقول إشارات وتشرح الحديث بالإشارات، هذا الذي بالرأي وضعوا له شروطا أساسها الإخلاص، أن يكون الإنسان مخلصا، وكيف يخلص هو يراعي ما الذي يؤثر في الناس، ومن الذي يعجب الناس يأتي به، ومن الذي لا يريدونه ولا يأتي به، ما هو إخلاص. أساس جواز التفسير بالرأي أن يكون الإنسان مخلصا لله عز وجل، أنه بالإخلاص يوفق ويسدد ويلهم الحق والصواب. والأمر الثاني أن يكون عالما بالقرآن وبالسنة حتى يعلم أن هذه الآية، لأن ربما يفسر برأيه آية فسرتها آية. ولذلك لو قلت لواحد من هؤلاء الذين عندهم إشارات، لو جاء إلى قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو واضح، يعني واحد مسألته قال العفو واضح، يعني ما في شيء، سبحان الله. العفو هو الفضل من المال، أي ما زاد عن حاجة إنسان، انظر العفو في عرفه ومعناه، العفو في نص القرآن، هذا كمثال. ولذلك لا يمكن لأحد أن يأتي للسنة، السنة فيها معاني دقيقة، فإذا أصبح الإنسان يأخذ من السنن والآثار ما عنا له فهذا أمر خطير جدا. وأوصيك ونفسي بتقوى الله، خذ قليلا من العلم واضبطه، واحرص على بلاغه وتعليمه لمن يريد العلم ولمن ينتفع به، وعش على هذا سنوات تنال بها الدرجات العلى، خير لك من أن تخبط خط عشواء وأن تقول في دين الله ما لا علم لك، لأنك إن بدأت بالإشارات انتهيت بالأحكام والعقائد، وعندها تزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء، ويتمنى الإنسان أن أمه لم تلد. والله إن الشيطان يجر الإنسان إلى الهاوية جرا من حيث يشعر أو لا يشعر. عهدنا أقواما جاءونا وقالوا، وهم حفظ القرآن وليس عندهم علم، رزقهم الله حسن في الصوت، فقالوا إننا نقدم للإمامة ونريد أن نكون أئمة، ولا نخطب ولا نتولى إفتاء الناس، فمضوا على هذا زمانا، ثم قليلا سمعناهم بهم خطباء، سمعنا بهم خطباء، ثم قليلا سمعنا بهم مفتون، ثم قليلا سمعنا العلامة والفهامة، وبدأت ما شاء الله من يستطيع أن يجابه هذا الإغراء بالخوف من الله سبحانه وتعالى. أن يقول لا يلوم أحدا من أهل العلم إذا خوف الناس بالله، العلم أصله الخشية وأصله الورع وأصله الصدق. العالم ليست قيمته بما يلبس وبما يأكل وبما يجني وبماله، ليس هناك قيمة لأهل العلم وطلاب العلم إلا بالمبدأ أن يصدقوا مع الله ويصدق الله معهم. أقرب الناس إلى الله هم أهل العلم، وأقرب ما يكون في قوله، لأنه إذا كان صادقا في قوله لا يقول للناس إلا علما موروثا بورك له، وبورك في قوله، وبورك في علمه وتعليمه. ولذلك انظر كم نفع الله بالأولين، وكم نفع الله بالعلماء الراسخين، وانظر غيرهم. فوالله لو اجتمعت الجموع على إنسان يتهتك في حدود الله ويفسر الآيات والأحاديث، يعني بعض الأحيان تجد رجلا قصاصا وفجأة ما تدري إلا فتح محاضرات في تفسير الآيات. تجد أنا لا أقصد شخصا بعينه، نقصد آفة وطامة يجب علينا النصيحة، لأنها أخي يسألني أن أوجهه، هذا توجيه للجميع. تجد الرجل واعظا، وهذا كان يسمى في القديم الوعظ يسمى بالقصاصين، واعظا، ثم فجأة ما تشعر به إلا ودخل في آيات الأحكام، ثم فجأة لا تدري إلا وهو بدأ في بعض الأحيان يفتي به في بعض المسائل. وأغرب من هذا وأعجب، تفاجأ يوم من الأيام في جريدة أو في وسيلة إعلام بالخط العريض الداعية فلان والشيخ فلان في مسألة فلان، في مسألة من مسائل الدقيقة في المعاملات له رأي فيها، هذا رأي الداعية فلان. أنا لا أقصد شخصا معينا، أقصد بناء والله ثم الله إن مسائل تقال لو عرضت على إمام من أئمة السلف أقسم بالله لجثى على ركبتيه خوفا من الله أن يقول فيها. يقول الإمام مالك رحمه الله، وهو إمام دار الهجرة أذن له 70 أن يفتي، يقول رحمه الله برحمته الواسعة، يقول إن المسألة لتعرض علي فأجلس 6 أشهر أهتم بها حتى أعلم حلالها من حرامها. وهذا ما شاء الله تبارك الله، بمجرد ما تخرج نوازل الآن تجد فيها شتات للأمة، لأن يأتي أناس يلمعون ويبرقون ويخرجون بالإشارات وبالعبارات فيهم ثم قول للناس فيصبحون هم الفيصل في حلال الله وحرام. ولكن ليتكلم من يتكلم، يتكلم من شاء، فوالله ثم والله لا يبقى إلا الحق، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أبى الله إلا أن يحق الحق بكلماته، أبى الله إلا أن يقذف بالحق على الباطل فيدمغه. وهذا نقوله تخويفا، لأن قل أن تسمع اليوم من يقول لطالب علم انتبه. الآن لو جئت تقول للناس لا تتكلموا في العلم قالوا هذا يأس الناس، هذا يخوف الناس، هذا أصل العلم هو الخشية. أصل العلم كما قال الإمام أحمد، أصل العلم خشية الله. فإذا كان الإنسان يخاف الله فيما تبدأ الخشية حينما تعلم الناس علما موروثا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعصمنا من الزلل، أن توفقنا في القول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ارزقنا الحق واجعلنا من أهله، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم ثقل به موازيننا، وسدد به ألسنتنا، وثبت به جناننا، وقوم به جوارحنا وأركاننا. اللهم اجعلنا ممن صدقك فصدقته. اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء. اللهم إنا نسألك الإخلاص لوجهك وابتغاء ما عندك. اللهم اجعلنا من المخلصين ومن عبادك المحسنين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم إنا نعوذ بك أن تسدي بنا الفتن إلى ما لا يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد الأمة، اللهم ثبتنا عليها، اللهم ثبتنا عليها حتى نلقاك وأنت راض عنا، غير مبدلين ولا نادمين ولا خزايا ولا مفتونين، معصومين بعصمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر مجلسنا وغاب عنا ومن أحبنا فيك. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واجمعنا في دار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمنا بها رحمة تغنينا بها عن من سواك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، واللهم اغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اغننا بفضلك عن من سواك. اللهم إنا نسألك برد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا أرحم الراحمين. أمن بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا، يمن كتابنا ويسر حسابنا، ولا تفضحنا يا ربنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. ربنا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا اعوجاجا إلا قومته، ولا سوءا إلا دفعته وصرفته. اللهم اكبت أعداءنا، اللهم اكبت أعداءنا، اللهم اكبت أعداءنا. اللهم اجعلنا في سلمك وأمنك وراحتك ورحمتك وجوارك يا أرحم الراحمين، فلا نساء ولا نضام، وأنت ربنا وحسيبنا. إلهنا لا إله إلا أنت، حسبنا الله ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.